الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهد شيخنا عنا خيرا وارجع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله وعن حكيم حجاج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدل خير من اليوم سبلا، وابدا بمن تعود، وخير الصدقه عن ظهر غنى، ومن يبدع في حسنه يعفه الله، ومن يستغني به الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا احد الاحاديث واحد الادله في ذم التصوف وفي فضل العفه، واحاديث الباب كثيره تراجع فيها تلك الرساله التي كتبها الشيخ رحمه الله فهي كافيه. قال الامير الصنعاني رحمه الله تعالى عن حكيم حجاج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد العليا خير من اليوم السفلى، وابدا بمن تعول، وخير الصدقه عن ظهر الغنى، ومن يستعبد يحبه الله، ومن يستغني غني الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. اكثر التفاسير وعليه الاكثر ان اليد العليا يد المعطي، واليد السفلى يد السائل. المقصود بالسائل هنا المتسول فيما لا يجوز له، اما اذا كان سال حقه فلا تكون يده سفلى، بل هذا من صاحب الحق مقاله، وانما هذا يد السائل الذي ليس له حق في ذلك، فهو عباره عن متسول كما يسمى بالشحال يسمى كذا. هذا المعنى، سال حقه، كان يكون له دين عند اخر فاخذه، أو أخذ حقه مقابل بيع أو شراء، أو أخذ حقه مقابل أو أيضا قرض أو نحو ذلك، ما يتناول الحديث، يعني الموصول المسول. الله لا يسأل عن حماله يحمل حماله ثم يسأل أكثر من حماله، أقصد أنه تحمل حماله ثم يريد مزيدا على ذلك. من تحمل حمالة يعطى، يعطى مقابل ما تحمله، أما إذا أراد مزيدا على ذلك فهو في هذا مستغل، لكن هل هو متسول؟ نعم، ما يكون ما يكون عزيزا. إذا أعطى الرحمن أحد بدون مسألة تكون يده السفلى؟ لا، إذا أعطي غير مسألة فخذه وتموله، ما تكون سفلى، إنما السفلى هذه في الخاص بالأخص يد المسول. هناك أمور مثلا الآخذ والعاقل معروف، ما تكون سفلى ولا أمر، ليس في ذلك شيء، في بيع، في شراء، في ديون، في هبة، في عطية، في شيء بغير يعني أعطاه بغير بطيبة نفس منه، بغير تصور، بغير استشراف، كل هذا ما، إنما هذا بعين السائلة. اليوم جاء في فصل الحديث اليد أيضا السائلة، السفلى هي السائلة، هذا ذم المسألة، حديث من المسألة فحسب. قال رحمه الله تعالى: وقيل يد المتعبد السؤال بعد أن يمد إليه المعطي، وعلوها معنوي. وقيل يد الآخر بغير سؤال. وقيل العليا المعطية، والسفلى المانعة. وقال قوم من المتصوفة: اليد الآخرة أفضل من المعطية مطلقا. هؤلاء عكسوا الأدلة. قال ابن قتيبة: ما أرى هؤلاء إلا قوما استطاعوا السؤال فهم يحتجون بالجناءة وإنما قال. وقد ورد التفسير النووي بأن اليد العليا التي تعطي ولا تأخذ، أخرجه إسحاق بن مسندي عن أبي حجاج قال: يا رسول الله، ما اليد العليا؟ فذكر. وفي الحديث دليل على البداية بنفسه وعياله، لأنه الأهم فالأهم. وفيه أن أمر كلكم رائع المسؤول عن رعيته، ما حق زوجة أحدنا عليه قال أنه قمها إذا طعمت تكسوها، إذا التسيت ولا أضرب الوجه لا تقبح، كفى بالمرأة من أن يضيع من يعول، فيقدم عياله ثم إن فضل شيء لم تصدق، فإن لم يفضل شيء يلزم. للعفو. ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاه بل من تعينه. ويتصدق بما على المال الى كل مسلم صدقه ولو بكلمه طيبه ان لم يجد مالنا والا بالشيء اليسير الذي لا يجحف بمن يعول. فالرب انه صدق ما بقي بعد اخراجها صاحبها مستغنيا معنى اكبر صدق ما المتصدق من ماله ما يستظهر به على عواقبه ومصالحه، لان المتصدق بجميع ماله يندم غالبا فيحب اذا احتاج انه لم يتصدق. والظهر كما قال الخطابي انه يورد بهر مرفوض ظهر من ظهر الله كما قال الخطابي انه يورد في مثل هذا اتساعا في الكلام وقيل غير ذلك. واختلف العلماء في صدقه الرجل بجميع ماله. وقال القاضي عياض رحمه الله انه جوزه العلماء وائمه الامصار. قال الطبريق ومع جوابه فالمستحب الا يفعله وان يقتصر على السلف. عنده الطبري كم طبراني الظهر هو ابن جرير. والأولى أن يقال من تصدق بماله كله وكان صبورا عن انفاقه ولا عيال له أو له عيال يصبرون فلا كلام في حسن ذلك. ويدل له قوله تعالى يكثرون على أنفسهم الآية ويطعمون الطعام على حبه ومن لم يكن بهذه المثابة كره له ذلك. ثم إن كان ستؤدي به المسألة أن تصدق ماله كله ثم بعد ذلك يرجع يسأل فحرام عليه، ثم الكراهة هنا كراهة التحريم. وإنما هذا في حق من وثق بماله بنفسه أنه عنده صبر وهو خلاف الأفضل. يعني قوله استحب له ذلك أنه حسن في كلام، هذا في حق من وثق بنفسه. وأيضا إذا أضر بنفسه وبأهله فإنه قدم المندوب على الواجب وهذا خلاف الأفضل. هذا وقالوا من يستعمل بيعا المسألة يعينه الله عن فعل الكتاب ومن يستغني بما عنده ولو قل يغنيه الله إلقاء القناعة في قلبه والقنوع بما عنده القنوع بما عنده. قال عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله إن الصدقة أفضل يعني معناه الذي هو فقير من أسباب غناه العفة. إذا أراد أن يستغنى الفقير استعفف، فإذا لم يستعفف فإن هذا يزيده فقرا. قال عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أن الصدقة أفضل؟ قال جهد المكلف وابدأ بمن تعود. خرج أحمد وأبو داود وطلحة بن خزيمة بن حبان والحاكم بن حبان والحاكم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أي صدقة يا أول؟ قال الجهد المقل فابدأ بمن تعود. أخرجه داود أخرجه أحمد وأبو داود وطلحة بن خزيمة بن حبان والحاكم. الجهد بضم الجيم وسكون الهاء الوسع والطاقة وبالفتح المشقة وقيل المبالغة والغاية وقيلهما لغتان بمعنى. قال في النهاية أي قدر ما يحتمله القدر من المال. وهذا بمعنى حديث سبق درهم مئة ألف درهم رجل له درهمان أخذ أحدهما وتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه مئة ألف فتصدق بها. أخرجه النسائي من حديث أبي ذر وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة. وجب الجمع بين هذا الحديث والذي قبله ما قاله البيهقي وأظن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وبين قوله أفضل الصدقة الجهد المقل أن يختلف باختلاف أحوال الناس بالصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية. وساق أحاديث تدل على ذلك. يعني حاصلهم نعم عن حديث أبي هريرة عند المسائل لم أجده عند الكتب الأشرف. طيب إن شاء الله نراجع. حاصله أن هذا المقل أتى بما يستطيعه وذاك الموسر أتى بما يستطيعه وربما كان الموسر قادرا على أن ينفذ أكثر من ذلك. أما هذا فإنه أجهد نفسه في أن يتصدق فكان هذا الإجهاد فيه مزيد أجر بقدر اجتهاده ومحبته الخير. الذي عنده مال كثير إن تصدق تصدق من كثير وبقي له الكثير، والذي عنده مال قليل إن تصدق يدل على محبته للخير ومسابقته ومسارعته للخير، لأنه ما قام بهذا الجهد لنفسه وتصدق منه إلا لمحبته للخير، فعنده مزيد إيمان بسبب هذا وعنده مزيد بذل، فكان جهد المقل أفضل من عطاء الموسع. هذا حاصله. أيضا نظير قول الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. المنافقون كانوا إذا تصدق أحد بمال كثير قالوا هذا مراحي، وإذا أتى أحد بشيء يسير قالوا الله غني عن صدقة هذا، إن كان شيء يسيرا فلهم راضون عن هذا ولا عن راضون عن هذا، لا عن الموسى المكثر ولا عن المقل الذي أتي بجهده، فذمهم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار فتصدق لي على نفسك. قال: عندي آخر. عندي آخر. قال: تصدق لي على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق لي على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، هذا السلسلة فيها كلام. قال عنه أي أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق لي على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق لي على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق لي على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصحيح ابن حبان والحاكم، ولم يذكر في هذا الحديث الزوجة. قد وردت في صحيح مسلم ترجمة على الولد وفيه أن النفقة على النفس صدقة، وأنه يبدأ بها ثم على الزوجة ثم الولد ثم العبد إذا كان أو مطلق من يخدمه ثم حيث يشاء، ويأتي بالنفقة في تحقيق النفقة على من تجد أولا فأولا. والوالدين إحسانا، لم يذكر الوالدين لكن الوالدان مقدمان. نفقة على تصدق بها نفسك ثم على والديك ثم على ولدك مثلا، وهكذا الوالدان مقدمان الأمر بذلك على أولاده ووالديه وعلى زوجته، وهؤلاء هم أحق الناس به، وثم من يلي ذلك بعد ذلك من الإخوان من كذلك أيضا الأقارب كثير الذي يلتزم عليه الصدق لهم. إلى هنا. عندك ايش؟ ما خلص. إن كفلت مريضا في البيت وتعاونتم على إطعامه هذا خير وبر. خير كله. خير. بعض الصحابة أتى بطعام صبيانه وقدمه للضيف. قال: عجب الله من صنيعكم البارحة بضيفكم.